الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نبدأ مباشرة في القواعد بدون مراجعة وعلى قلبي. طيب، ضعوا الأقلام، انتبهوا لما أقول، وأنتم سوف تفهمون القاعدة وتكتبون لفظها من عندكم إن شاء الله لمن أراد أن يفهم. أعطوني 5 أسماء من أسماء يوم القيامة بسرعة: صاخة، القارعة، الطامة، يوم التغابن، اليوم الآخر. هل كل اسم منها يدل على ذات يوم مستقل ولا كلها تدل على ذات يوم واحد؟ إذن هي متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، لكن لو نظرت إلى صفاتها وجدت أنها مختلفة، لأن كل صفة اسم منها يدل على صفة غير صفة الاسم الآخر. اليوم الآخر يدل على أنها موصوف بأنه لا يوم بعده، يوم التغابن أن تغابن العباد فيه كثير، يوم الحسرة أن الحسرات فيه كثير، القارعة أنها فيه أصوات عظيمة وأهوال تقرع القلوب أو تقرع الآذان تقرع القلوب، الصاخة أنها تصخ الآذان. إذن هذه الأسماء إن جئنا إلى صفاتها وجدناها مختلفة، وإن جئنا إلى دلالتها على ذات وجدناها متفقة. إذن يصدق عليها أن نقول أسماء يوم القيامة متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، ومختلفة باعتبار دلالتها على صفات متعددة. هل نقول متفقة ونسكت ولا مختلفة ونسكت؟ لا، نفصل. مثال آخر: الأسد سمته العرب عدة أسماء، وترى خذوها قاعدة: كلما عظمت العرب شيئا أكثرت من أسمائه، كلما عظمت العرب شيئا أكثرت من أسمائه، يخرجون تعظيمه بتكثير أسمائه. الأسد، الليث، الهزبر، أيوة، الدرغام. المهم، هل كل اسم منها يدل على ذات أسدية مستقلة ولا كلها تدل على ذات وجنس واحد؟ كل هذا يعني كل أسد يسمى بذلك قصدي، لكن لو نظرت إلى أسمائها لوجدت أن كل منها يدل على صفة غير صفة الاسم الآخر. إذن يصدق عليها أن أسماء الأسد متفقة باعتبار الذات، ومتباينة أو مختلفة باعتبار الصفات. خذ مثال آخر: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: محمد، أحمد، نبي الرحمة، نبي الملحمة، العاقب، الحاشر، ولا لا؟ هل كل اسم منها يدل على ذات نبي مستقل أم كلها تدل على ذات واحدة؟ إذن هي متفقة باعتبار دلالتها على الذات، لكن انظر إلى صفاتها: محمد يعني كثير صدور الحمد له، أحمد كثير صدور الحمد منه، فهو كثير الحمد وكثير الحمد. ونبي الرحمة دليل على أنه بعث رحمة للعالمين، ونبي الملحمة دليل على أنه بعث بالسيف وجعل رزقه تحت ظل رمحه، والعاقب أي ليس بعده أحد، والحاشر الذي يحسن الله. يعني إذن كل اسم منها يدل على صفة أخرى، إذن يصدق عليها أن نقول أسماء النبي متفقة من حيث الذات، مختلفة من حيث الصفات. طيب، أسماء الله نفس القاعدة، متفقة من حيث الذات، مختلفة من حيث الصفات. هذه القاعدة اللي بنشرحها، اكتبوها رقم: أسماء الله متفقة من حيث الذات، مختلفة من حيث الصفات. أسماء الله متفقة من حيث الذات، مختلفة من حيث الصفات. واضح يا شيخ سيد؟ يعني بمعنى الرحيم هو الرحمن. طيب، الرحمن هو القوي ولا لا؟ لكن الرحمة ليست القوة. عيد مثال ثاني: الغفور هو الجبار اسما، لكن المغفرة ليست الجبروت. إذن إن جئت من تحت وجدتها مختلفة، إن جئتها من فوق تدل على ذات واحد. إذن الله، الرحمن، العزيز، القدير، كلها من فوق ذات وحدة، كلها تدل على ذات واحد. فالذات التي يدل عليها الرحمن هي الذات التي يدل عليها الرحيم، وهي الذات التي يدل عليها القيوم والقهار والسلام والمؤمن كلها. لكن كل اسم منها يدل على صفة مختلفة يا شيخ فلاح، فإذا يصدق علينا أن نقول أسماء الله متفقة من حيث الذات ومختلفة متباينة من حيث الصفات. فإن قلت ولماذا قرر أهل السنة هذه القاعدة، نقول ردا على المعتزلة، لأن المعتزلة انقسموا في هذا الباب إلى قسمين، فطائفة منهم قالوا أسماء الله متفقة وأجملوا، وطائفة منهم قالوا أسماء الله متباينة مختلفة وسكتوا، فجاء أهل السنة فقالوا متباينة ومتفقة، متباينة ومتفقة، فهي متفقة باعتبار دلالتها على ذات رب واحد، ومختلفة باعتبار دلالتها على صفات مختلفة. فهمتم هذا؟ من اللي فهم؟ اللي فهم يرفع مصباح، اللي فاهم بس، فاهم يا ابو راشد؟ أكيد؟ طيب غيرك فاهم يا شيخ أنت؟ ماذا فهمت؟ مترادفة أو متفقة؟ ماشي، مختلفة أو متباينة؟ الترادف هو الاتفاق والتباين هو الاختلاف، عبر بي أي تعبير. ها بتجيبها جاوب عليها؟ لا الشيخ رافع إيده. إيه زي بعض؟ ماشي صح صح، زي بعض جواب صحيح، زي بعض في الذات ولهب زي بعض، بس واضح ممتاز، زي بعض يعني متفقة، ميب زي بعض يعني مختلف، بس تعبيري عاد أحسن من تعبيرك ترى عاد شوي. ومن القواعد أيضا أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذه قاعدة لن نطيل عندها، تقول أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الإسمية وأوصاف باعتبار دلالتها على العلمية، بمعنى أن الإسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته، فالعليم اسمه والعلم صفته، القدير اسمه والقدرة صفته. إياك أن تؤمن بالاسم وتنكر الصفة فتكون معتزليا، لأن المعتزلية يؤمنون بالأسماء ويكفرون بما تضمنته من الصفات، فيقولون الله عليم بلا علم حقيقي، الله قدير بلا قدرة، قوي بلا قوة، وهذا غير مقبول أبدا. فاضطر أهل السنة أن يؤكدوا على هذه القاعدة ويقولون الاسم لا يتم الإيمان به إلا إذا أمنت بصفته، الحكيم اسمه والحكمة صفته. أنا بجيب الاسم تجيبه ولا؟ السلام اسمه والسلامة من كل عيب صفته، واضح ولا لا؟ القدوس اسمه والقداسة المطلقة، القداسة يعني النزاهة، القداسة المطلقة ايه صفة، إذا قيل قدس الله روحه بمعنى نزهها في عليين، نزهها. فإذا أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفات كماله. و... إيش؟ كل صفة تتضمن اسم؟ لا، هذه خلصناها في الدوائر، تذكر الدوائر اللي شرحناها، أنك تطلع من الأسماء إلى الصفات ولا تنزل من الصفات إلى الأسماء، الظهر شرحناها هذه. إيه؟ فإذا المتكلم صفته، فلا تشتق له اسم منها فتقول الله من أسمائه المتكلم، المجيء صفته فلا تسميه الجائي، الإتيان صفته فلا تسميه الآتي. فإذا ليس كل صفة لها اسم وكل اسم له صفة. ومن القواعد أيضا الله موصوف بصفات الكمال والجلال قبل وجود آثارها، الله موصوف بصفات الكمال والجلال قبل وجود آثارها. تراهم خلوا لنا ساعة يا إخوان فقط، فنحاول أن نختصر إلا إذا أردتم الزيادة. الله موصوف بصفات الجمال والكمال المطلق قبل وجود آثارها. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته ليس قبل الخلق استحق اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، يعني بمعنى أن الله لا يحتاج في تسميته عز وجل إلى وجود آثار صفاته. فالله موصوف بأنه يغفر الذنوب قبل وجود الذنب وقبل وجود المعصية، الله عز وجل موصوف بالخلق قبل وجود المخلوق،

فإذا لا، أيهما أحسن؟ هذا التفصيل ولا يقول يا أيها الملك أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا ويسكت؟ أيهما أدخل في التعظيم، الإجمال ولا التفاصيل؟ إذن جادة الأدب في إثبات الصفات أن تفصل، وجادة الأدب في نفي النقص أن تجمل. فإذا كان هذا هو الأدب مع المخلوق فكيف مع ملك الملوك عز وجل؟ ولذلك القرآن والرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. مثلنا على الإثبات المفصل، النفي المجمل لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا ولا تشركوا به شيئا. باب النفي يجمل ما يفصل، ما قال لا تشركوا به ملائكة ولا أنبياء ولا رسلا ولا أكهوفا ولا مغارات ولا بقرا ولا، لا تشركوا به شيئا ليس كمثله شيء، لم يقل ليست الملائكة كمثله، ليست الأنبياء كمثله، ليست الأولياء كمثله، ليس كمثله شيء، وانتهينا خلاص. فإذن هذا هو جادة الأدب مع الله عز وجل في باب الإجمال. إلا أن الفقهاء، إلا أن العلماء قالوا إن هذه القاعدة ليست قاعدة كلية بل قاعدة أغلبية، بمعنى أننا نجد أحيانا قليلا في الأدلة إثبات مجمل ونفي مفصل. الإثبات المجمل كقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فهذا إثبات كمال ومع ذلك أجمل ولم يفصل. والنفي المفصل كقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ولا لا؟ لكن الأغلب أنه في نفي النقص يجمل، والأغلب أنه في إثبات الكمال يفصل، فهي قاعدة إيش يا سيد؟ قاعدة إيش؟ قاعدة إيش؟ أغلبية لا كلية. ومن القواعد أيضا أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين الممثلة والمعطلة، أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين الممثلة والمعطلة، وهذه قاعدة متفرعة عن قاعدة الوسطية في قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. فكما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمة المغضوب عليها وهي اليهود والأمة الضالة وهي النصارى، فكذلك فرق الأمة انقسمت إلى ثلاث أقسام، طائفة أفرطت وطائفة فرطت وطائفة توسطت، والمتوسطون في كل أبواب الاعتقاد إنما هم أهل السنة والجماعة، رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم وحشرنا يوم القيامة معهم. أنتم معي ولا لا؟ طيب، في باب الأسماء والصفات انقسم أهل القبلة فيه إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين وإلى وسط، كل الأبواب، كل الأبواب العقدية. وللعبد الضعيف رسالة اسمها رسالة في بيان وسطية أهل السنة في أبواب الاعتقاد، لعلكم تراجعونها تشوفون منها هذه القاعدة. الطائفة الأولى طائفة الممثلة، وقالوا في باب الأسماء والصفات قولا هو حق في بعضه وباطل في بعضه. قال الممثلة نحن نثبت لله الأسماء والصفات. يا الله ما أجمل هذا القول، ويا ليتهم اقتصروا عليه لأنه حق، لكنهم أفسدوا هذا الحق بباطل أعقبوه به، فقالوا على وجه يماثل صفات المخلوقات. إذن عندهم حق وباطل ولا لا؟ إيش الحق اللي عندهم؟ أبغاك تحفظ الحق، أبغاك تحفظ الحق. ما الحق الذي عندهم؟ إثبات الصفات. وما الباطل الذي عندهم؟ تشبيهها بصفات المخلوقات. انتهينا من هالطائفة، وهم من؟ ها، وهم الممثلة، والذين هم الرافضة في أول أمرهم قبل تأثرهم بالمعتزلة. الرافضة في أول أمرهم كانوا ممثلة، ولما اختلطوا بالمعتزلة صاروا معطلة. وأول من قال بتمثيل صفات الله بخلقه رجل خبيث يقال له هشام بن الحكم الرافضي. الشاهد قابلهم طائفة المعطلة فقالوا في باب الأسماء والصفات أيضا قولا فيه حق، ولكن أعقبوه بباطل، فقالوا نحن ننزه الله عن مماثلة المخلوقات. إيش قالوا؟ نحن ننزه الله عن مماثلة المخلوقات. يا ليتهم وقفوا عند هذا، يا ليتهم وقفوا عند هذا لكان حقا خالصا، إلا أنهم أعقبوا هذا الحق بباطل فقالوا ها تنزيها ننفي معه الأسماء والصفات، تنزيها ننفي معه الأسماء والصفات. ما الحق الذي معهم؟ التنزيه. طيب اجمعوا الحقين، اجمعوا الحقين وادمجوهما، نثبت الأسماء والصفات على وجه لا يماثل صفات المخلوقات، يعني وننزه الله عن مماثلة المخلوقات. هذا مذهب أهل السنة. إذن مذهب أهل السنة هو الحق الذي مع كلا الطائفتين. لما؟ لأن أهل السنة وسط في باب الصفات كوسطية الأمة بين الأمم. ومن القواعد أيضا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل. أنا حطن هذه في قاعدتين، ندمجها في قاعدة واحدة بس الكلام عليها يطول. خلونا نحط لها رقمين، كل معطل ممثل هذه واحدة، الثانية وكل كل ممثل معطل، كل معطل ممثل هذه واحدة وكل ممثل معطل هذه الثانية. طيب اسمعوني اسمعوني وفقكم الله، إن هناك تلازما بين التعطيل والتمثيل لا بد من بيان حقيقته، فمن وقع في التمثيل فحقيقته وقع في التعطيل، ومن وقع في التعطيل فحقيقته وقع في التمثيل، فما العلاقة بينهما؟ قالوا اسمع، إن عندنا درجتين من صعدها صعد الأخرى، عندنا درجة التعطيل ثم فوقها درجة عندنا درجة التمثيل ثم فوقها درجة التعطيل، فالمعطل لم يصل إلى درجة التعطيل إلا بعد أن صعدت قدمه إيش؟ تمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا، إذ لو لم يمثل صفات الله بصفات خلقه لما عطل. لو قلت له لماذا عطلت الله عن صفة الرحمة؟ قال لأن المخلوق له رحمة، والاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، فلو أثبتت لله الرحمة لاستلزم أن تكون مثل مثل أولا. إذن الحل أنني أعطل، الحل أنني أعطل، فإذا كل معطل فهو ممثل لأنه لم يصل إلى درجة التعطيل إلا بعد أن مثل. فهمنا القاعدة؟ طيب خذوا القاعدة اللي عقبها، وكل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل. كيف هذا؟ تمثيل المعطل عرفنا، لكن كيف تعطيل الممثل؟ اسمع، إن الممثل لما مثل، إن الممثل لما مثل، انتبهوا، إن الممثل لما مثل صفات الله بخلقه عطل الله عن ثلاثة أشياء. إن الممثل بمجرد مقارنة صفات الله وتمثيلها بصفات خلقه وقع في ثلاث تعطيلات، مو بتعطيل واحد ولا اثنين ولا ثلاث، ثلاثة أشياء. أولا عطل الصفات التي تنفي مماثلة الله بخلقه إجمالا، كقوله ليس كمثله شيء، الممثل عطل هذا النص العام، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، الممثل عطل هذا النص العام، هل تعلم له سمية، الممثل عطل هذا النص العام، فلا تضربوا لله الأمثال، الممثل عطل هذا النص العام، أي أخرجه عن مدلوله ولم يؤمن به. إذن عنده تعطيل للنصوص العامة التي تنفي مماثلة الله بخلقه، هذا التعطيل الأول. التعطيل الثاني أنه عطل النص المخصوص الذي يثبت هذه الصفة، بل يداه مبسوطتان عطلها الممثل لأنه يعتقد أنها كيد المخلوق، والنص لا يدل على صفة كصفة يد المخلوق، وإنما على صفة يد اللائقة بالله عز وجل. إذن الممثل عطل النص الخاص، وعطل النص الذي يثبت الوجه، وعطل النص الذي يثبت السمع، وعطل النص الذي يثبت البصر. كيف عطلها؟ لأنها نصوص جاءت بمعان لائقة بالله وهو يجعلها مشابهة للمخلوق، فإذا لم يؤمن بمقتضاها. يا الله، إذن عطلت كل نصوص الصفات في الكتاب والسنة. يعني هذا ثور عند التعطيلين، تعطيل عام وتعطيل خاص، أعوذ بالله. لا، وعند التعطيل ثالث بعد، وهو أن انتبه كل صفة نثبتها لله فلله إيش؟ أعلاها وكمالها ولا لا؟ فله البصر المطلق، فإذا قال بصر الله كبصر المخلوق فقد عطل الله عن كماله الواجب له. المخلوق إذا قلتها بهالطريقة هل بصره يخترق الحواجز؟ إذن وبصر الله يخترق الحواجز. الله ما يحجز هذا السقف، فهو يرانا من فوق 7 أرقعة وحجاب الكواكب وحجاب السقف ومع ذلك يرانا كأن لا أسقف ولا حواجب ولا حواجز عن عين الله عز وجل. ما يحتاج أن ينظر لنا من النافذة ولا يرسل ملائكة يقول شو يسوون تحت السقف، لا. لكن أنت عينك وبصرك محدود، بل لو أننا أطفأنا الأضواء لتعطلت صفة البصر عندك، أنت تعطل لعالم لذات الله. لا يرى دبيب يسمع، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلمة. ما فالذي يقول إن بصر الله مثل بصري فقد عطل بصر الله عن كماله الواجب. طيب وهكذا في كل الصفات، الله له القوة المطلقة، فإذا قال قوة الله كقوتي فقد عطل الله عن قوته الواجب. الله له القدرة المطلقة، فإذا قال قدرة الله كقدرتي فقد عطل قدرة الله عن كمالها الواجب. أعوذ بالله. إذن ممثل ومعطل من 3 أوجه، عطل النصوص العامة وعطل النصوص الخاصة وعطل الله عن كماله الواجب. إذن صدقت كلمتنا أن كل معطل فهو ممثل وكل ممثل فهو معطل، قاعدتان مفيدتان لطالب العلم. ومن القواعد أيضا صفات الله ذاتية وفعلية، صفات الله ذاتية وفعلية ولا يحتاج الوقوف عندها، فما كان ملازما لذاته لا ينفك عنه فهو ذاتي، وما كان متعلقا بفعله فيفعله متى شاء ويترك فعله متى شاء فهو فعلي. وهذا ليس في صفات الله، بل هو تقسيم عربي حتى في صفاتك أنت. أنت عينك ذاتية لأنها غير منفصلة عنك، لكن ضحكك تفعل أحيانا تترك أحيانا، يدك ذاتية، رجلك ذاتية، سمعك ذاتي، حياتك ذاتية، ما تنفك عنك. لكن أما ضحكك، غضبك، كراهيتك، رضاك، مقتك، ذهابك، قيامك، أكلك، شربك، صفات فعلية تفعلها متى ما شئت. إذن حتى صفات الإنسان تنقسم إلى ذاتية وفعلية. فإذن الصفات المضافة إلى الله الصفة المضافة إلى الله إن كانت لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا فهي ذاتية، وإن كانت تنفك عنه أحيانا فهي فعلية. طيب هذه القاعدة يتم فهمها بالقاعدة التي بعدها، وانتبهوا لها القاعدة اللي بعدها لأنها خطيرة، وخطأ الفهم فيها يوجب مشاكل عقدية. صفات الأفعال تعتبر ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل به. صفات الأفعال تعتبر ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها. وقولنا باعتبار أصل اتصاف الله بها أي باعتبار كمال قدرته على فعلها متى شاء. فالغضب فعلي باعتبار صدوره، ولكنه ذاتي باعتبار أصل القدرة عليه متى شاء. الكلام فعلي باعتبار صدوره أي آحاده، ولكنه ذاتي باعتبار أصل القدرة على الكلام متى شاء. الكراهية فعلية باعتبار صدورها من الله عز وجل، ولكنها ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها. مثال الآن، أنا الآن غضبت، فالغضب فعلته، إذن صار صفة فعلية الآن لأنني فعلت الغضب الآن. لكن إذا لم أكن غاضبا فالغضب ذاتي، بمعنى أنني أستطيع متى ما أردت أن أغضب أغضب. فإذا باعتبار قدرتي عليه ذاتي وباعتبار وقوعه مني فعلي. الآن أنا أكلمكم بكلام تسمعونه، إذا الكلام صفة الآن إيش؟ فعلية. لكن إذا سكت برضو أوصف بأني متكلم لأنني قادر على الكلام متى ما شئت، فباعتبار أصل القدرة ذاتي وباعتبار وقوع أفراده فعلي. ما وضحت؟ إذن الصفات الفعلية ليست فعلية مطلقا، بل هي فعلية باعتبار وقوعها، ولكنها ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها متى ما شاء الله عز وجل. بمعنى أن الله عز وجل إذا لم يكن غاضبا فهل هو عاجز عن أن يغضب؟ هو قادر على الغضب. لكن إذا صدر الغضب منه الآن فهو فعلي، فباعتبار قدرته ذاتي وبوقوعه فعلي. الغضب الذي سيكون منه يوم القيامة وقع الآن؟ جواب لا، لكنه قادر على إيقاعه، فهو فعلي إذا وقع وذاتي إذا لم يقع. معنى ذاتي فهموها، يعني بمعنى أنه قادر على أن يفعلها متى ما شاء. فهمتم هذا؟ فإذا الصفات الفعلية هي فعلية باعتبار آحادها وأفرادها، أي باعتبار وقوعها، وذاتية باعتبار أصلها، أي باعتبار أصل القدرة على إيقاعها متى ما شاء الله عز وجل. من اللي فهم؟ ما شاء الله. هذا ايش تقول؟ الصفات الفعلية لا ذاتية باعتبار صدورها، باعتبار أصل القدرة عليها، وفعلية باعتبارها، وهي التي يقول فيها للسنة كلام الله صفة ذاتية باعتبار أصله وفعلي باعتبار أفراده وأحاده. قل هذه في الغضب، قلها في النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا هو ذاتي باعتبار أصل القدرة عليه متى شاء، ولكنه فعلي باعتبار وقوعه من الله عز وجل على الوجه اللائق به. ومن القواعد أيضا، من أنكر صفة من الصفات الثابتة، كم رقمها؟ 39، ما حد وصل 40؟ أي كفو بعد، أحسنت يا ابني، أنت أحسنهم، ممتاز، أنت اللي اتفق عددك مع عددي. إيش فيك؟ ما أنت مبسوط أنك اتفقت معي؟ كويسي. من أنكر صفة من الصفات الثابتة إنكار تكذيب وجحود فكافر، وإن كان إنكار تأويل ففاسق. من أنكر صفة إنكار جحود وتكذيب فكافر، وإن كان تأويلا ففاسق. هذا لو سألك سائل وقال من تكلم في شيء أو جحد شيئا من صفات الله أو أنكر شيئا من صفات الله هل يكفر ولا ما يكفر؟ تقول لا، أصبر نشوف أول شيء إنكاره، إن كان إنكار جحود وتكذيب للنص الذي أثبتها، فقال أصلا الله لم يقل بل يداه مبسوطة، هذه من آيات القرآن، فإنكاره إنكار جحود وتكذيب لأصل النص فهذا كافر، كفر مخرج من الملة. وإن قال لا، أنا مؤمن بالنص ومؤمن بقول الله عز وجل، ولكن اليد هنا عندي هي النعمة والقدرة، فهذا إنكار جحود ولا إنكار تأويل وشبهة؟ فإنكار التأويل والشبهة لا يجعل أهل السنة يكفرونه حتى تكشف شبهته، فإذا انكشفت عنه الشبهة وأصر حينئذ نعامله بمقتضى فعله. فإذا من أنكر شيئا من الصفات إن كان إنكار جحود وتكذيب فكافر لمخالفته لتكذيبه للقرآن، وإن كان إنكار تأويل فهو فاسق يجب كشف شبهته وكسر حجته. ومن القواعد أيضا، كل ميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته فإلحاد، كل ميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته فإلحاد. لا يروح الوقت علينا ونطول عليكم، علمونا لين تات ساعة وما شرحناه فيه كفاية إن شاء الله. كل ميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته فإلحاد، والإلحاد حرام بكل صوره، سواء أكان في أسماء الله لقول الله عز وجل وذر الذين يلحدون في أسمائه، أو كان الإلحاد في آياته الكونية أو الشرعية لقول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالإلحاد حرام، والإلحاد لغة هو الميل، وأما في الإصطلاح فهو الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته. وقد بين العلماء كابن القيم وغيره أن الإلحاد في أسماء الله إما بإنكار هذه الأسماء فإنكارها إلحاد، أو إنكار صفاتها التي تضمنتها كما فعل من؟ أو إنكار صفاتها كما فعل من؟ المعتزلة، أيضا هذا إلحاد، أو إطلاقها على بعض المخلوقات كالعزى من العزيز، واللات من الإله، ومنات من، لم يكتفوا بعبادتها بل أخذوا من أسماء ربهم واشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسمائه، فهذا إلحاد. أو أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أيضا هذا إلحاد. فالإلحاد في الأسماء إما إنكارها أو إنكار صفاتها أو اشتقاق شيء منها للمعبودات من دون الله، أو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. فالنصارى ملاحدة لأنهم يسمون الله بالأب، وهذا إطلاق تسمية ليست لها دليل. والصوفية أيضا يسمون الله عز وجل بصاحب الفيوضات، وهذه ما عليها دليل. الفلاسفة يسمون الله بالعلة الفاعلة أو العقل الفعال، أيضا هذا ليس عليه دليل. فمن أطلق على الله اسما لا دليل عليه فهو ملحد. وأما الإلحاد في الآيات فهناك نوعان من الآيات: آيات كونية كالشمس والقمر والنجوم والأفلاك والجبال والشجر، وآيات شرعية وهي القرآن. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فتحريفها، تعطيلها عن مدلولاتها الصحيحة، أو تكذيبها وجحودها والكفر بها، هذا إلحاد في الآيات الشرعية. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فاعتقاد خالق لها مع الله، أو اعتقاد مدبر أو متصرف لها مع الله عز وجل. فالإلحاد كله حرام، سواء أكان في أسماء الله أو في آياته الكونية أو الشرعية. ومن القواعد أيضا: مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، ولا يحتاج إن نقف مع شرحها، فهو أعلم لابتنائه على الكتاب والسنة، وأحكم لموافقته لمذهب السلف الصالح ومذهب الصحابة، وأسلم لأن من دان به شهد له النص بأنه من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فأهل السنة متصفون بهذه الصفات الثلاث: أنهم سالمون من كل شبهة تكدر صفو عقيدتهم، وأنهم حكماء فيما يقررونه من العقائد، وأنهم أعلم أهل الطوائف، ولذلك من قوة علمهم وحكمتهم لم يختلفوا ولم يتفرقوا شذر مذر كما فعلت الرافضة، فقد انقسمت إلى 13 فرقة، المعتزلة انقسمت إلى 15 فرقة، الإباضية انقسمت، أي الأشاعرة أيضا، عفوا الجهمية انقسمت أيضا إلى عدة فرق، إلا أهل السنة على مدار التاريخ ما انقسموا. اترك حنبلية مالكية، لا هذا تقسيم فقهي، نحن نرفض التعددية العقدية للتعددية الفقهية. التعددية الفقهية بكيفك، صر مالكي صر حنفي صر شافعي بكيفك، الله يقبل منا ومنك، لكن التعددية العقدية هي المرفوضة. يقول أنتم ما تقدرون تتعايشون مع الآخر، نقول نتعايش مع الآخر إذا كان الخلاف بينه وبينه فقهي، لكن ما نتعايش مع الآخر إذا كان الخلاف بينه وبينه عقدي، لا لازم يجي معنا ولا عادينا هنا. فإذا نحن نرفض التعددية إيش العقدية، الدين عند الله الإسلام بس، وأما التعددية الفقهية فمقبول. إيش جاب هذا التعددية؟ إيش اللي جاب هذا التعددية؟ إيش؟ وإيش؟ أي نعم. فإذا مذهب السلف ما اختلفوا فيه. يا رجل والله إنك تقرأ الكتاب لمؤلفين مختلفين في أعمارهما وعصرهما وبلادهما، وكأنهما في معلومات الكتابين وتقريرات الكتابين وأدلة الكتاب مؤلفها أحد. مذهب واضح، مذهب سليم لا شبهة فيه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، وهم أهل السلامة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن القواعد أيضا دعونا نمر عليها بسرعة: كل من حرف شيئا من الصفات لزمه في تحريفه نظير ما فر منه. كل من حرف شيئا من الصفات لزمه في تحريفه نظير ما فر منه. كل من حرف شيئا من نصوص من الصفات لزمه فيما في تحريفه نظير ما فر منه. يعني مثلا أضرب مثالا ثم نمشي: الأشاعرة يحرفون الرحمة ويقولون الله لا يوصف بالرحمة، وإنما المراد بالرحمة إرادة الثواب. إذن حرفوا الرحمة إلى الإرادة، صح؟ اسمع، لماذا حرفتم أيها الأشاعرة الرحمة؟ قالوا لأن للمخلوق رحمة. سبحان الله. طيب، فررتم من الرحمة التي هي للمخلوق إلى إيش؟ يلزمكم في تحريفكم نظير ما فررتم منه، وهو أن المخلوق أيضا له إرادة. إذن فروا من الإرادة، فروا من الإرادة إلى شيء آخر، واعلم أنهم كلما فروا من شيء لزمهم في الشيء الذي فروا إليه نفس المحظور الذي فروا منه. فإما أن يقفوا عند الأول ولا يفرون ويعتقدون الاعتقاد الصحيح ويرتاحون، ولا والله وراهم وراهم، لأنهم كلما فروا إلى شيء يلزمهم نفس المعنى. لا، هذا الأشعري وش يقول؟ يتحيك علينا. وش يقول؟ يقول لا يا شيخ، أنا صح أني فررت من الرحمة إلى الإرادة، لكن أنا فررت إلى إرادة لائقة بالله. وش تقولون له؟ خلك طيب رحمة لائقة بالله وريح، ليش تفر؟ لكنهم ماخذين على الملاحق، ماخذين على الملاحق. فهذه قاعدة عند أبي العباس في التدمرية، هذه كبرى في الردود، أن كل من حرف شيئا من نصوص الصفات إلى معنى آخر فرارا من محظور قام في ذهنه، فاعلم أن نفس المحظور سيأتي معه. المبتدع يقول للمحظور يا أخي أنت ملاحقني ملاحقني في الأول أو بتلاحقني في الثانية، نقول نعم، لأنك أنت فررت من شيء ووقعت في نظيره. احفظوا هالقاعدة تكفر يا جماعة. يقول من فر إلى أو من حرف شيئا من الصفات لزمه في تحريفه نظير ما فر منه تماما. ومن القواعد أيضا، كل ما يفرضه العقل على صفات الله من اللوازم الباطلة فمن قذارة التمثيل. كل ما يفرضه العقل على صفات الله من اللوازم الفاسدة فمن قذارة التمثيل، فمن قذارة التمثيل. ايش معنى هالكلام؟ اعلموا وفقكم الله أن أعظم قذارة يزرعها الشيطان في قلبك وعقلك قذارة اسمها قذارة التمثيل. أقسم بالله أنه ما وقع الشرك في العالم إلا بسبب هذه القذارة. لماذا عبد عيسى من دون الله؟ لأنهم مثلوا عيسى بالله، فلما وقعوا في التمثيل وقعوا في الشرك. لماذا عبد القبر من دون الله؟ لأنهم أظهروا أنه ينفع ويضر، فإذا هذه خصائص الله، فلما شبهوه ومثلوه بالله عبدوه. لو أن عقولهم سلمت من هذه القذارة لما وقع الشرك في بني آدم أبدا. إذن هذه القذارة الإبليسية المأفونة الهالكة الملعونة، احفظ عقلك وقلبك منها أيها المسلم إن كنت تريد أن تبقى عقيدتك سليمة. لذلك الشرك دائر على قذارة التمثيل، إما تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق لما وقع التمثيل بين الخالق والمخلوق وانزرعت هذه القذارة الملعونة الإبليسية في قلوبك وعقول كثير من الناس، وقعوا في هذا الخلل العقدي. كذلك صفات الله عز وجل، إن بعض العقول لوجود هذه القذارة فيها ما يكون إيمانها ببعض الصفات إيمان صحيح، لوجود بعض اللوازم في عقله. هذه اللوازم وراءها إيش؟ تلك القذارة. لو كان عقلك سالما من هذه القذارة لمرت الصفة على عقلك مرور الكرام، ما وقفها عقلك ولا لزم عليها شيء من اللوازم أبدا. لكن مشكلة أن هذه الصفة وافقت قذارة في نبتات قذرة عندك من التمثيل. لو أنك آمنت باستواء لائق بالله لما لزم عليك أي لازم، لكن لما قلت استواءه كاستواء المخلوق لزمت اللوازم الباطلة. إذا كنت مؤمنا بعلو لائق بالله لما لزمت عليك اللوازم، لكن لما جعلت علوه كعلو المخلوق لزمت عليك اللوازم. إذا قلت إن الله ينزل السماء الدنيا ثلث الليل الآخر نزول يليق بجلاله وعظمته ليس كنزول المخلوق، والله ما يلزم عليك أي لازم. لكن إذا قلت والله إذا نزل الله في السماء وكان في ثلث الليل الآخر هنا وثلث الليل، أنت فكرت أن نزوله كنزول إيش؟ المخلوق، فلزمت عليك اللوازم. فمتى ما وقف ذهنك عند لازم باطل في شيء مما سمعته من نصوص الصفات، فاعرف أن ثمة قذارة هي التي أفرزت هذا اللازم، وهي قذارة تمثيل. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، فإن الله خلق آدم على صورته. من الناس من يقف عند هذا النص ويحاول أن يضعفه. ليه؟ لأنه جعل الصورة المضافة إلى الله كالصورة المضافة إلى آدم، فلما حصل التمثيل حصلت اللوازم الباطلة، مع أن الله موصوف بالصورة بالإجماع، قال فيأتيهم الرحمن في صورته التي يعرفون. فالشاهد أن أي لازم باطل يفرضه الشيطان في ذهنك اعرف أن وراءه هذه القذارة. ولذلك أعظم ما حمينا عقولنا منه، أعظم ما نحمي عقولنا منه يا جماعة، ألا نسمح للشيطان أبدا أن يزرع فينا هذه النبتة الخبيثة الملعونة القذرة المسمات بإيش؟ التمثيل. انتبهوا، ترى والله إذا قابلت الله عز وجل يوم القيامة وقلبك وعقلك سليم من هالقذارة ترك من أهل الجنة بإذن الله. أهل النار هم أهل هالقذارة فيه، أهل النار هم أهل الوثنية والشرك، لم يقعوا في الشرك ولم يقعوا في الوثنية إلا بسبب هالقذارة. انتبه، حاول أن تحمي قلبك وتعصم قلبك منها. ما أدري فهمتوها؟ فإذا كل اللوازم الباطلة متى ما قلتها، طيب يا شيخ شلون، طيب كيف، طيب يمكن، انتبه، لا، المفروض أن الشيخ يوقف حين، لا يجاوب على الفروعيات، لأن في قذارة لابد من إذا اجتثثناها كل هالأسئلة اللي كنت بتسأل عنها راحت كلها خلاص تروح على طول. ومن القواعد أيضا، انتهينا خلاص يا، انتهينا من الساعة، بقي ربع ساعة. طيب، أفعال الرب صادرة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أفعال الرب صادرة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه 46 عندي أنا. أفعال الرب صادرة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، بمعنى شوف يا جماعة، اعلموا أن صفة الكمال والحسن لا يتصف بها المخلوق إلا بعد أن يفعل الحسن، فوصف الكمال مربوط بفعل الحسن ولا لا؟ فأكرم فعلا حتى تسمى أو توصف بالكريم، وكن عزيزا فعلا حتى توصف بالعزيز، وكن يعني باذلا فعلا حتى توصف بأنك باذل. فإذا صفات كمالنا مرهونة بتقدم الأفعال. طيب، لا، الله عز وجل كمل ففعل، فأفعاله بعد كماله، أفعال الله بعد كماله، المخلوق فعل فكمل، الله لا، كمل ففعل. فإذا أفعال الله عز وجل نابعة من ماذا؟ من كمال سابق لا من كمال لاحق. المخلوق لا، نابعة أفعاله من إيش؟ من كمال سيأتي بعد، فيما بعد. هو ذبح الذبائح الكثيرة وأنفق الأموال الطويلة حتى يقال له كريم، إذا متى استحق هذا الكمال؟ بعد الفعل، فعل فكمل. لكن الله لا، كمل ففعل. فانتبهوا إلى الفرق بين هذين، وهذا من قواعد ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد. ومن القواعد أي بدائع الفوائد قصدي، ومن القواعد أيضا، أسماؤه الحسنى وصفاته العلى من مقتضيات الإيمان بربوبيته. أسماؤه الحسنى وصفاته العلى من مقتضيات الإيمان بربوبيته، ولذلك يستدل الله عز وجل في القرآن كثيرا على ربوبيته بصفات كماله، أليس كذلك؟ بصفات كماله، فاستدل على ربوبيته بأنه القوي، واستدل على ربوبيته وحدانيته في ربوبيته بأنه النافع، واستدل على وحدانيته في ربوبيته بأنه الضار، واستدل عليها بقدرته، واستدل عليها بعلوه وبكلامه وسمعه وبصره. إذن يستدل على ربوبيته بأسمائه وصفاته. فمن صار عنده خلل في قضية الأسماء والصفات فسيؤدي به ذلك إلى الخلل في ماذا؟ في الإيمان بربوبية الله عز وجل. ولذلك توحيد الأسماء والصفات والربوبية متلازمان، كما قال ابن تيمية، قال: والتوحيد ينقسم إلى توحيد معرفة وإثبات وهو الربوبية والأسماء والصفات، وإلى توحيد قصد وطلب وهو توحيد الألوهية. فجعل القسمين الربوبية والأسماء والصفات قسما واحدا وهو توحيد المعرفة والإثبات. فمن عطل الربوبية فقد عطل الأسماء والصفات، ومن عطل الأسماء والصفات فقد عطل الربوبية. ومن القواعد أيضا، سلب كمالات الأسماء والصفات عن المعبودات دليل بطلان عبادتها. سلب كمالات الصفات عن المعبودات دليل على بطلان عبوديتها. بقي ثلاث قواعد، دليل على بطلان عبوديتها. كم رقمها يا سيد عندك؟ ايش؟ 47. ماشي. سلب كمالات الأسماء والصفات عن المعبودات دليل على بطلان عبودية. فكما أن الله استدل بأسمائه وصفاته، اسمحوا لي، فكما أن الله عز وجل استدل على كماله في وحدانيته في ربوبيته بأسمائه وصفاته، أيضا استدل على بطلان المعبودات الأخرى بسلب هذه الأسماء والصفات. يقول الله عز وجل عن إبراهيم: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع. إذن الله يسمع، فمن مقتضيات ربوبيته إثبات سمعه، ومن مقتضيات بطلان عبادة غيره سلب سمعه. فالذي لا يسمع اشتيبا، ليش تعبد واحد ما يسمع؟ اللي ما يسمع كيف يسمعك إذا دعوت وإذا ابتهلت وإذا طيب ولا يبصر. إذا سلبك الكمالات عنها، سلب صفات الكمال عنها، فإذا إثبات صفات الكمال دليل على وحدانية الله في ربوبيته، وسلب كمالات الصفات عن المعبودات دليل على إيش؟ على إيش؟ على بطلان عبادتها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى عنهم صفة الملك وهو من مقتضيات الربوبية. قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا اسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا، إذا نفى عنهم صفة الخلق. أيشركون ما لا يخلقوا وهم يخلقون. إذن إثبات صفات الكمال دليل على وحدانية الله في ألوهيته وربوبيته، وسلب كمالات الصفات عن المعبودات دليل على بطلانها. هذا منهج القرآن في إثبات الربوبية لله، ومنهج القرآن في إبطال ماذا؟ في إبطال المعبودات من دونه عز وجل. أنتم معي ولا أنتم معي؟ جاكم النوم؟ طيب بسأل فلاح عفوا دكتور وأبي واحد ثاني، يلا واحد ثاني، مش كنا نقول ما القاعدة التي كنا نقولها بدون ما تبصش للكتاب؟ جت الونة الله يستر. ها شيء يخص الله وشيء يخص المعبودات، وشو؟ إثبات سلب، إثبات سلب، إثبات ماذا وسلب ماذا؟ إثبات صفات الكمال دليل على وحدانيته في ربوبيته. طيب وسلب أيوة ما عبد من دونه. فإذن بما يستدل الله على وحدانيته في الربوبية؟ بإثبات الصفات. بما يستدل الله على بطلان عبادة غيره؟ بسلب هذه الصفات. هذا هو التوحيد. ومن القواعد أيضا وهي 48 إشارة التمثيل إن كان يراد بها، إشارة التمثيل عفوا، إشارة التمثيل عند ذكر شيء من صفات الله محرمة، إشارة التمثيل عند ذكر شيء من صفات الله محرمة. وإشارة إثبات الحقيقة جائزة. إثبات إشارة التمثيل عند ذكر شيء من صفات الله محرمة، وإشارة إثبات الحقيقة جائزة. نحن نرى أن من الشارحين من إذا حكى شيئا من صفات الله يشير بما يخصه هو من الصفات، أليس كذلك؟ يعني مثلا إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، شوف كيف حكى صفة الله وأشار بما يخص صفته، فهل هذه الإشارة جائزة ولا ليست جائزة؟ فيها هذه القاعدة. أو يقول ينزل، شوف كيف الآن ينزل ربنا، أنت معي ولا لا؟ حكى شيئا من صفات الله فأشار بما يخص صفاته. أو إذا قال إننا نثبت لله العين والسمع ونثبت لله الكلام، فهل يجوز أن تشير بما يخص صفتك عند شيء مما يخص صفات الله؟ الجواب لا تقل لا يجوز مطلقا ولا تقل يجوز مطلقا، وإنما الأمر على التفصيل في قصدك بهذه الإشارة. تقصد بها مماثلة الصفة بالصفة، إن كنت تقصد بها مماثلة الصفة بالصفة، بمعنى أن الإصبع الذي حكيته لكم عن الله هو عين هذا الإصبع الذي هذا إشارته، العين التي حكيتها لكم هي عين، هي نفس العين، وهكذا. فإذا إشارة التمثيل عند ذكر شيء من صفات الله محرمة. ها فهمتم هذا عبد الرحمن؟ إشارة التمثيل يعني إشارة يقصد بها التمثيل محرمة. لما؟ ليس كمثله شيء، الآيات كثيرة. لكن إذا كان لا يقصد التمثيل وإنما كان يقصد إرادة إثبات الحقيقة، بمعنى أنني كما أن هذه هي الأصابع الحقيقية في المخلوق فأنا أريد حقيقة أصابع الله اللائقة به، هذا فيه قطع لدابر التمثيل والتحريف ونقل الكلام عن حقيقته، فهذا جائز. فإذا كان يريد إثبات المماثلة فمحرم، وإذا كان يريد نفي التحريف وإثبات الحقيقة فجائز. ودليلها أمران. دليل الأول في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما،

وأن يرفع نزلنا جميعا، وأن يجزيكم عني وعن المسلمين خير الجزاء على صبركم وتحملكم وطول كتابتكم وجلوسكم. سأل الله لا يحرمكم الأجر، سأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. يا رب يا رب اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين ولا رؤساء في الفساد. اللهم لا تجعلنا رؤوسا في الفساد، اللهم لا تجعلنا رؤوسا في إضلال خلقك، اللهم لا تجعلنا رؤوسا في إفساد عقيدة الناس يا رب العالمين. هذه القواعد تبين لنا أهمية دراسة العلم على طريقة ماذا؟ التأصيل والتقعيد، فأوصيكم بمراجعتها وتعليمها الآخرين. غفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.